السؤال عن استعمال السواك في نهار رمضان. الجواب أن استعمال السواك مستحب مطلقا في نهار رمضان وبعد الزوال وقبل الزوال وفي كل حال.